لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. استكمل المسيرة مع دراسة السيرة من كتاب روضة الأنوار. كنا نتكلم عن أساليب المشركين لمواجهة الدعوة. قال: الأسلوب الرابع النقاش والجدال. يقول: وكانت ثلاث قضايا استغربها المشركون جدا، فكانت هي الأساس في الخلاف الذي حصل بينهم وبين المسلمين في أمر الدين، وهي التوحيد والرسالة والبعث بعد الموت. فكانوا يناقشون في هذه القضايا ويجادلون حولها. ما المقصود بهذه الطريقة؟ النقاش والجدال. ما النقاش؟ التشاور. النقاش لو كانت هناك مشكلة مثلا في أسرة من الأسر، أو في شركة من الشركات، فيجتمع أفراد الأسرة ويتناقشون في المشكلة. فهمتم معنى النقاش؟ ما معنى يتناقشون؟ يتشاورون. طيب، هو يعني النقش، يعني هذه الحروف النقش والمنقاش والمناقشة تدور حول معنى البحث والتنقيب، لو الإنسان يعني يسير في الطريق فدخلت في قدمه شوكة، تعرفون الشوكة؟ تمام، ماذا يفعل فيها؟ ينقشها، يعني يأتي بمنقاش، تعرفون المنقاش؟ وإيه منقاش؟ تعرفون المنقاش؟ ما لكم؟ ما هو؟ أيوة، المرأة تستعمله في الحراب لأن النتف شعر الحواجب، واضح؟ وعندنا حديث: من نوقش الحساب عذب. من نوقش الحساب، يعني نوقش الحساب، لا، يكون الحساب على كل شيء ولو كان دقيق، واضح؟ يتم الحساب على كل شيء ولو كان دقيق. فالنقاش نجلس نبحث نتكلم ماذا نفعل، كيف نواجه الدعوة، ماذا نفعل مع المسلمين، واضح؟ يقول: والجدال، النقاش والجدال. الجدال كما في قول الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فقال: وجادلهم به وجاهدهم به جهادا كبيرا، وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم، فالجدال أن أعرض عليك قضية، مثلا أقول لك لا إله إلا الله، أقول لك لا إله إلا الله، هذه قضية مسألة. فبعض المشركين يقول: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ فيرد، فأنا أرد عليه مرة أخرى فيرد علي. ممكن يكون عنده أشياء لا تجعله يفهم قضية لا إله إلا الله، فيحتاج أن أبين له وأن أفهمه ذلك. فإذا فهم ثم هو يرد مرة أخرى فأقول: هذا يجادل. فهمت؟ لأنه يعرف الحق ومع ذلك إيه؟ يرده ولا يلتزم به. فالكفار كانوا يفهمون ويعرفون لا إله إلا الله، يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يردون الدعوة ويناقشون ويجادلون ويرفضون. طيب فيما يتكلم المشركون، القضايا التي يتكلمون فيها لمواجهة الدعوة 3 قضايا: التوحيد والرسالة والبعث. وكانت 3 قضايا استغربها المشركون جدا، استغرب الشيء، يعني صار عنده غريبا، شيء غريب يعني، يعني غير الشيء الغريب، غير إيه؟ غير مألوف، يعني شيء جديد، واضح. وكانت هي الأساس في الخلاف الذي حصل بينهم وبين المسلمين في أمر الدين، وهي هذه القضايا 3: التوحيد والرسالة والبعث بعد الموت. ممكن يأتيك في الامتحان سؤال: هناك 3 قضايا كان المشركون يناقشون ويجادلون فيها، ما هذه القضايا؟ عليكم السلام. ما هذه القضايا وكيف رد عليهم القرآن؟ يعني ممكن يأتي الامتحان بهذه الطريقة: أسألك في هذه القضايا وكيف رد القرآن على المشركين في معالجة هذه القضايا ومناقشة هذه القضايا. يقول: فكانوا يناقشون في هذه القضايا ويجادلون حولها. سيبدأ يتكلم عن القضية الأولى، يقول: فأما البعث بعد الموت فلم يكن عندهم في ذلك إلا التعجب والاستغراب والاستبعاد العقلي فقط. تعرفون طبعا معنى البعث، ما معنى البعث؟ الإحياء، إحياء الأجساد بعد موتها، ماشي. لم يكن عندهم، يعني عند المشركين في ذلك، إلا التعجب والاستغراب. التعجب يتعجب من الشيء، يعني يراه عجبا، يستغربه، يعني كيف تقول أننا سنبعث بعد الموت؟ يعني هذا أمر غريب بالنسبة لهم، أو هم يقولون ذلك. والاستبعاد العقلي، يعني يقولون العقل يستبعد ذلك ويمنع ذلك. لو قلت لهم إنكم، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، يعني إذا قلت لهم ذلك وقررت لهم هذا المبدأ، العقل يقول: طيب هذه الأجساد وضعت في الأرض، ثم ماذا؟ إلا ما الذي حصل لها؟ بليت، صارت ترابة. طب هذا الجسم الذي صار ترابا كيف يسوى مرة أخرى؟ هم يستبعدون ذلك في عقلهم. حتى كان بعضهم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ شيئا من العظم البالي القديم ويفته، يحطمه ويكسره بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: يا محمد، تزعم أن الله يبعث هذا؟ فيرد عليه ويقول: نعم، ويبعثك ويدخلك النار، ويبعثك ويدخلك النار. فكانوا يقولون كما نقل عنهم القرآن: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. يعني كهل هذا البعث كذلك يجري على الآباء السابقين المتقدمين منذ سنين طويلة؟ وكانوا يقولون كما نقل عنهم القرآن: ذلك رجع بعيد. يستبعدون أيضا حصول البعث، يعني هذه الرجعة، يعني يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال: إن إلينا إيابهم، إيابهم يعني رجوعهم، مرجعهم. فيقولون هذا أمر بعيد، يعني بعيد لا يتصور، لا يمكن أن نصدق به ونحو ذلك. وكانوا يقولون: هل ندلكم على رجل، يقصدون بالرجل النبي صلى الله عليه وسلم، ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، أفترى على الله كذبا أم به جنة. هم يعني بعضهم يقول لبعض على سبيل السخرية والاستهزاء: هل ندلكم، نخبركم يعني، على رجل ينبئكم، يعني يخبركم ويذكر لكم، أنكم، ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق. التمزيق التقطيع، مزق الثوب يقطعه، فهم يقولون يعني أنتم إذا مزقتم الأجساد حينما توضع في التراب ما الذي يجري عليها؟ الجسم ماذا يحصل له؟ يتمزق، يتقطع، يتقسم، واضح؟ فهم يقولون إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، يعني تعودون مرة أخرى. أفترى على الله كذبا، يعني هذا الذي يقوله هل هو افتراء؟ افتراء هو الإيه؟ الكذب. أفترى على الله كذبا أم به جنة، يعني مجنون والعياذ بالله. وقال قائلهم أموت ثم بعث ثم حشر، يعني يستبعد ذلك. ثم يقول حديث خرافة يا أم عمري، حديث خرافة، الخرافات يعني الأساطير الكذب ونحو ذلك. وقد رد الله عليهم بأنواع من الردود، حاصلها أنهم يشاهدون، أنهم يشاهدون في الدنيا أن الظالم يموت دون أن يلقى جزاء ظلمه. إنسان ظلم غيره، قتل أو سرق أو ضرب، ثم مات هذا الظالم، والمظلوم له عنده حق ولكن لم يأخذه، والظالم هذا لم يعاقب على هذا الظلم ومات، والمظلوم يموت دون أن يأخذ حقه من ظالمه، والمحسن الصالح يموت قبل أن يلقى جزاء إحسانه وصلاحه. الإنسان الصالح الطائع لله سبحانه وتعالى يموت قبل أن يأخذ الجزاء. قال والمسيء يموت قبل أن يعاقب على سيئاته، على الإساءة يعني. فإن لم يكن بعد الموت يوم يبعث فيه الناس فيؤخذ من الظالم للمظلوم ويجزى المحسن الصالح ويعاقب المسيء الفاجر لاستوى الفريقان ولا يكون بينهما فرق، بل يصير الظالم والمسيء أسعد، يصير الظالم والمسيء أسعد من المظلوم والمحسن التقي. وهذا غير معقول إطلاقا وليس من العدل في شيء، ولا يتصور من الله سبحانه أن يبني نظام خلقه على مثل هذا الظلم والفساد. قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. الكلام واضح مفهوم ولا؟ يعني لابد أن يكون هناك موقف آخر، أن يكون هناك يوم آخر حتى يفصل فيه بين الناس، الذي ظلم يعاقب والمظلوم يأخذ حقه، الذي أحسن يثاب ويأخذ أجر إحسانه، والذي أساء يعاقب على هذه الإساءة. لو لم يكن هناك هذا اليوم، إذن الإنسان الظالم في الدنيا هو حظه أفضل لأنه أخذ ما يشاء وفعل ما يشاء، والمسيء يعني هو أفضل كذلك لأنه يعني حصل ما يشاء من الشهوات والمتع ونحو ذلك، ولا شيء يعني يلحق ولن يعاقب على ذلك. من الآيات التي ردت عليهم قوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فنجعل المسلمين كالمجرمين، الله عز وجل لا يسوي بين المسلم والكافر. ولذلك الذين يقولون كلنا عبيد لله، المسلم والنصراني واليهودي الكل سواء، ترد عليهم بهذه الآية، تقول لهم الله عز وجل قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين، هذا لا، إيه؟ لا يكون. المسلم فقط هو الذي يستحق الجنة، وما سواه ممن كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذبه ولو حتى كان يؤمن بالله، فهذا ليس من أهل الجنة ولا يدخل الجنة أبدا، إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغته الشهادة. وقال أيضا أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أم حسب، حسب يعني ظن يعتقد، أم حسب الذين اجترحوا السيئات، اجترحوا السيئات يعني عملوا السيئات وكسبوا السيئات، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، نجعلهم هم والمؤمنين سواء، سواء يعني متساويين، يعني هل يساوي الله عز وجل بين الذين عملوا السيئات والذين عملوا الصالحات؟ الإجابة لا، لا يساوي بينهم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، يعني هل نسوي بينهم في الحياة وبعد الممات؟ لو ظنوا ذلك إذن ساء ما يحكمون، هذا حكم سيء غير صحيح. وأعظم سيئة هي الشرك، فلا يسوي الله بين من أتى بأعظم سيئة ومن أتى بأعظم حسنة وهي التوحيد أبدا. ثم من بعد ذلك في المعصية، يعني الأصحاب الكبائر، يعني المسلم الذي يرتكب الكبيرة لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر ويفعل الفواحش، هذا اجترح هذه السيئات وكسبها، لا يكون مثل من لم يفعل ذلك، لا يكون مثله لا في الحياة ولا بعد الموت. فمرتكب المعاصي يعيش الضنك والكرب والهم والضيق في الدنيا، لأنه يعني خالف شيئا من أمر الله سبحانه وتعالى، فهذه المخالفة تعود على القلب بالضيق والهم والكرب والغم. أما الطائع المحسن الصالح فينشرح صدره بطاعة الله حينما يفعلها، ويأنس بالقرب من الله سبحانه وتعالى، ويطمئن قلبه، ويسعد في حياته، يعني ثمرات كثيرة تكون للإنسان الصالح في الدنيا، وعقوبات تكون للإنسان العاصي، وفي الآخرة كذلك. العاصي يعرض نفسه للعقوبة، لو كان الذنب في حق الله فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لو كان الذنب في حق البشر معايا ولا إيه؟ لو كان الذنب في حق البشر فلا بد من، لو في حق البشر، في حق البشر القصاص، القصاص يعني لو الذنب في حق الله مثلا ترك صلاة، ترك الصوم، أي شيء من المعاصي، فالأمر إلى الله، يعفو ويغفر وممكن أن يعذب. لكن لو هناك ذنب في حق البشر، قتل، سرقة، زنا، إذن هناك من له حق عند هذا الإنسان؟ الله يعفو عن حقه ممكن، لكن حق الإنسان قصاص، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، يعني ضرب إنسانا، هذا الإنسان المضروب يأخذ من حسنات من؟ الضارب، معايا ولا حنام؟ ويأخذ هذا وهذا من حسنات الذي شتمه والذي سبه والذي قتله. طيب هذا الإنسان الظالم انتهت حسناته وعليه أيضا حقوق أخرى، المظلوم أخذ حسنات، طيب لم ينتهي حقه، فالظالم يأخذ من حسنات، من سيئات المظلوم، نعم هذا المفلس، فالظالم يأخذ من سيئات المظلوم، واضح؟ فهذا أمر خطير، يعني الإنسان يصوم رمضان مثلا، ممكن يصوم رمضان في شدة الحر ويتحمل، الله عز وجل أمرنا بذلك، ممكن مثلا ينفق أموال كثيرة ويذهب يحج، واضح؟ يوم القيامة هذا الصيام وهذا الحج يؤخذ منه لآخر، بعدما تعب في العبادة تذهب لإنسان آخر، ما السبب؟ الظلم، الظلم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته انتهت، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، توضع على هذا الإنسان الظالم، ثم طرح في النار والعياذ بالله تعالى. يبقى الصالحون والمسيئون لا سواء، لا يستويان لا في الدنيا ولا في الآخرة. قالوا أما الاستبعاد العقلي، فقال ردا عليهم في ذلك، يعني استبعاد العقل يعني عقولهم تستبعد أن يكون هناك بعث، يعني لا يصدقون ذلك. فرد عليهم القرآن بآيات منها قوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، يعني الذي بنى السماء على عظمها وشدة خلقها هو الله سبحانه وتعالى، فهو قادر على إعادة بناء الأجساد مرة أخرى وإعادة الأجساد مرة أخرى. وقال: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، لم يعي ما معنى؟ لم يتعب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني تعب، العي اللي هو التعب والعجز. فالذي خلق السماوات والأرض قادر على إحياء الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال ردا عليهم: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. هناك النشأة الأولى وهناك النشأة الأخرى أو الآخر. النشأة الأولى ما هي؟ خلق البشر، خلق الإنسان. وهناك النشأة الأخرى أو الإعادة، بعد أن يموت الإنسان ويوضع في التراب يعاد مرة أخرى. تمام؟ طيب، أنت مثلا تصنع هذا، ما اسم هذا؟ ما اسمه؟ مايك، ميكروفون. تمام؟ أنت صنعت هذا 1000 مرة، يعني صنعت المرة الأولى، الثانية، الثالثة، 100، 200، 1000 مرة أنت تصنع هذا. أول مرة صنعت فيها هذا، كم الوقت الذي يستغرق صنع هذا في المرة الأولى، والوقت الذي يأخذه في المرة 900 مثلا أو 1000؟ هل هذا يساوي هذا أم أقل أم أكثر؟ لماذا أقل؟ يتعود. الأمر سهل. أول مرة ممكن يحاول لا يصل لنتيجة، خطأ، يصحح الخطأ، يحاول مرة أخرى. واضح؟ مثل ما يذكرون مثلا عن المخترعين، مثلا مخترع المصباح مثلا، كم تجربة، تجارب كثيرة حتى وصل لنتيجة، صح؟ طيب، بعد أن وصل للنتيجة، يعني حينما يريد أن يصنع مثله، الأمر إيه؟ سهل. يبقى الإعادة أسهل أم البداية؟ الإعادة، الإعادة أسهل. واضح؟ فالله عز وجل يذكر لهم ذلك. طبعا على الله كله سواء، لا يوجد سهل وصعب، لكن هو يقرب لهم هذا المعنى، أنه الذي خلق الإنسان في أول الأمر قادر على إعادته، بل الإعادة أسهل عليه من الإيه؟ من ابتداء الإيه؟ أنتوا عايزين تناموا النهاردة، فيك 1، 2، 3 نوم كثير في العين، مال طب انتبهوا، استعينوا بالله واصبروا. النوم في الدرس عليه ثواب ولا عليه حسنات ولا ماذا؟ النوم في الدرس ما حكمه؟ وفي الخطبة ما، لا ما يعني ما الحديث الذي ورد فيه؟ من الشيطان، صحيح؟ من الشيطان. لما؟ حتى لا يستفيد، يعني الشيطان أنت تترك البيت وتأتي إلى المسجد، هو مثلا يقول لك لا تحضر اليوم، الجو صعب ومواصلات زحمة، اجلس. فأنت انتصرت عليه وأتيت إلى المسجد، يأتي هنا ويجعلك تنام. طيب أنت حضرت، فكيف تضيع عليك هذا الجهد؟ فاستعن بالله، استعن بالله. هذا إن شاء الله ممكن تكون أنت تعبان و تكون قد نمت نوما قليلا وكذا، لكن تصبر وتجد ذلك عند الله سبحانه وتعالى، تؤجر على ذلك إن شاء الله، استعينوا بالله. وقال: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، يعني هذه هي النشأة الأولى التي ابتدأ الله عز وجل فيها خلق الإنسان، وهو قادر على إعادته سبحانه وتعالى. وقال: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وذكرهم ما هو معتاد لديهم وهو أن الإعادة أهون عليه، وهو أهون عليه. وقال أفعيينا بالخلق الأول، أفعيينا مثل إيه الآية التي سبقت فيها ولم يعي بخلقهن، نفس الإيه نفس الكلمة، التعب والعجز نفس المعنى. بل هم في لبس من خلق جديد، بل هم في لبس من خلق جديد، يعني المرة الثانية أسهل وأهون على الله سبحانه وتعالى من المرة الأولى، والله عز وجل لم يتعب من المرة الأولى، وهو سبحانه وتعالى أيضا يعيد الأجساد مرة أخرى بعد الموت. يبقى القضية التي من القضايا التي كان يتكلم حولها الكفار هذه قضية الإيه، هذه القضية رقم كم؟ رابع كيف الرابع؟ لا الأولى، نكتب الأولى بجوارها رقم واحد، القضية الأولى التي كان الكفار يتكلمون فيها ويجادلون فيها، البعث بعد الموت، البعث بعد الموت. القضية الثانية عندكم ما قضية؟ ماذا؟ قضية الرسالة، قضية الرسالة نكتب رقم اثنين. أما رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت لهم حولها شبهات مع معرفتهم واعترافهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هم يعرفون أنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، هم يعرفون ذلك وقد تعاملوا معه. يعني الكفار كانوا يضعون الودائع عند النبي صلى الله عليه وسلم، الأمانات. يعني الكافر لما تكون له أمانة، له مال، ويريد أن يجعل هذا المال عند بعض الناس في مكة، أين يذهب؟ يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو كان هو كذاب وهو خائن لم يذهب إليه، فهو يعلم أنه صادق أمين لكنه يكذبه. يقول فكانت لهم حولها شبهات مع معرفتهم واعترافهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته وغاية صلاحه وتقواه. الغاية، غاية الشيء يعني منتهى أو نهايته. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الغاية في الصلاح والتقوى، بلغ الغاية في الصلاح والتقوى صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفون ذلك. وذلك أنهم كانوا يعتقدون أن منصب النبوة والرسالة أعظم وأجل من أن يعطى لبشر، فالبشر لا يكون رسولا والرسول لا يكون بشرا حسب اعتقادهم أو حسب عقيدتهم. فلما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبوته ورسالته ودعا إلى الإيمان به تحير المشركون وتعجبوا. يعني معنى الكلام أنهم يعتقدون أن الرسالة لا تكون للبشر، لو أن الله يريد أن يرسل رسولا لابد أن يكون هذا الرسول ملك من الملائكة، أما بشر لا يمكن. واضح؟ هذا كلام غير صحيح، لأن الرسول الملكي كيف يتعامل مع الناس؟ الرسول الملكي كيف يتعامل مع الناس؟ الرسول الملكي لا يأكل الطعام، لا يشرب. واضح؟ لكن الرسول البشري من الناس يعرف كيف إيه؟ يتعامل معهم، وسهل عليه التواصل فيما بينه وبينه. لذلك قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. يعني لا يريدون الاعتراف بالرسالة ويريدون رسولا من الملائكة. وقال بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، اللي هو الرسول يعني صلى الله عليه وسلم، ينذرهم يعني يخوفهم من عذاب الله إن كفروا وأصروا على ذلك. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، وقالوا أيضا ما أنزل الله على بشر من شيء، ما أنزل الله على بشر من شيء. قال وقد أبطل الله عقيدتهم هذه. وقال ردا عليهم قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، يعني موسى هذا كان بشرا أم ملكا؟ بشرا، وهم يعرفون ذلك. فكما أن الله بعث موسى بشرا فكذلك بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، وقص عليهم قصص الأنبياء والرسل وما جرى بينه وبين قومهم من الحوار، حوار يعني النقاش مناقشة. وأن قومهم قالوا إنكارا لرسالتهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، إن أنتم إلا يعني ما أنتم إلا بشر مثلنا. وأيضا قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. يمن يعني المن، ينعم ويتفضل، التفضل والإنعام، التفضل والإنعام. قال فالأنبياء والرسل كلهم كانوا بشرا، وأما أن يكون الرسول ملكا فإن ذلك لا يفي بغرض الرسالة ومصلحتها، لا يفي بغرض الرسالة يعني لا يحقق غرض الرسالة، لا يفي من الوفاء يعني، لا يفي بغرض الرسالة يعني لا يحقق غرض الرسالة ومصلحتها، إذ البشر لا يستطيع أن يتأسى بالملائكة. البشر لو أن الرسول كان من الملائكة، الرسول بالنسبة للناس إيه؟ قدوة، يقتدون به، يقتدون يعني يتبعون ويفعلون مثله، يقتدي يتأسى نفس المعنى. ما لقد كان لكم في رسول الله أسوة، أسوة مثل قدوة، واضح؟ فهنا يقول البشر لا يستطيع أن يتأسى يعني يقتدي ويتابع ويقلد، يتأسى بالملائكة. ثم تبقى الشبهة كما هي، قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني لو أن الله عز وجل جعل هذا الرسول البشري لو جعله ملكا كما قال ابن كثير، يعني لو بعثنا إلى البشر رسولا ملكيا لكان على هيئة الرجل، يعني هم يريدون رسولا لكن من الملائكة. طيب الرسول الملكي هذا لما ينزل، ينزل على صورة الملك يعني له أجنحة مثلا وكذا ونور، نورا مثلا، ولا يصير مثل البشر؟ خلاص، طب ما يبقى من البشر، ما سيصير مثل البشر، طب يكون الرسول أصلا منين؟ فهمتم؟ لذلك قال يعني لو أنزلنا مع الرسول البشري ملكا، لو بعثنا إلى البشر رسولا ملكيا لكان على هيئة الرجل، ليمكنهم مخاطبته حتى يتمكنوا من الإيه؟ والانتفاع بالأخذ عنه. ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر كما هم يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة الرسول البشري، وكما قالوا إيه؟ لو كان كما قال الله عز وجل قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فالله سبحانه وتعالى من لطفه ورحمته بالخلق جعل الرسول من أين؟ ممن؟ من البشر، حتى يكون سهل عليهم الخطاب والانتفاع بالكلام والفهم عنه. ولذلك أنتم رأيتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل على صورته الملكية ماذا حدث؟ فزع، صحيح كده؟ طيب لو كان الرسول إذن على صورة ملك كل مرة الناس تجلس معاه تصير مشكلة. أول مثلا طب أنت تقول طب سيتعود ماشي، طب وإنسان يأتي أول مرة مثلا يسلم مثلا يموت مثلا وممكن تكون خسائر ومشاكل كل ما صح ولا لا؟ انت معانا ولا تريد ان تنام اليوم؟ فسهل على الناس ان يكون رسول ايه من من ها من الايه من البشر حتى يسهل التواصل معه. ولذلك كان ابن عباس يقول لو اتاهم ملك ما اتاهم الا في صورة رجل. لو اتاهم ملك ما أتاهم يعني لم يأتهم إلا في صورة رجل، لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من النور، لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من إيه؟ من النور، لأن الملائكة خلقت من إيه؟ من نور. ها أرسل ملكا، قالوا طب لماذا أرسل ملكا؟ بشر أفضل سهل نحن تواصل معه، لكن هو يعني هم يريدون ترك الرسالة بأي إيه؟ بأي وسيلة. واضح؟ مثل أن يعني عندنا مثلا في اللهجة المصرية يعني مثلا إنسان لا يريد أن يفعل شيئا فتقول له مثلا تعال في درس في المسجد، يقول لك أنا عندي عمل شغل يعني، ها تقول له كل يوم، يقول لك لا يوم الجمعة عندي أجازة، تقول الدرس يوم الجمعة صح؟ يقول والله أنا عندي كذا، تقول له طيب متى الوقت، يقول لك بعد العصر، تقول له الدرس بالليل مثلا، يقول طيب أنا عندي هذا. يقولون نحن إيه؟ نقول هذا إنسان يتلكك. إيه يتلكك يعني؟ لأن مش موضوع تردد، هو يبحث عن أي سبب حتى يتهرب يهرب، يعني لا يريد أن يأتي، ليس أنه فعلا عنده عذر وعنده سبب، لكن هو يفعل أي شيء حتى يتهرب منك. واضح؟ فالكفار لا يريدون الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم فيفعلون أي شيء. يأتي رسول، طيب ممكن رسول ملك، طب يأتي رسول ملك، طب ممكن رسول بشر، طب يأتي رسول، فالأمر لا يكون كذلك. طالما أنتم تقولون هو صادق وتعرفون ذلك وجب عليكم أن تسمعوا له. وحيث إن المشركين كانوا يعترفون أن إبراهيم وإسماعيل وموسى عليهم السلام كانوا رسلا وكانوا بشرا، فإنهم لم يجدوا مجالا للإصرار على شبهتهم هذه، يعني أبو جهل وأبو لهب وغيرهم من الكفار الذين قالوا لماذا لم يرسل الله لنا ملكا. ماشي؟ لما تسألهم إبراهيم هذا كان ملك ولا كان رسول بشري، الإجابة بشري. طيب موسى عيسى كل الأنبياء يقولون إيه؟ طب لماذا تريدون محمدا أن يكون؟ بهذه الطريقة نحن رددنا عليهم هذه الإيه؟ الشبهة. تمام؟ فأبدوا شبهة أخرى، يقول إيه؟ فإنهم لم يجدوا مجالا للإصرار على شبهتهم هذه. الإصرار يعني إصرار على الشيء، مصر يعني يستم يعني مصر على المعصية. ما معنى الإصرار على المعصية؟ يكررها، يداوم، مستمر عليها، العناد والاستمرار يعني. فهم لا مش مكان، لم يجدوا مجالا للإصرار على شبهتهم. يعني لما قال لهم إبراهيم كان بشرا ولا ملكا، قالوا بشرا، لم يجدوا سببا للبقاء على أنهم يقولون لماذا لا يأتي. واضح؟ فكأنه قال طيب هذه الشبهة انتهينا منها، فأظهروا إيه؟ شبهة أخرى، ولكنهم أبدوا يعني أظهروا شبهة أخرى. قالوا ألم يجد الله لحمل رسالته إلا هذا اليتيم المسكين؟ المشكلة صح؟ كما قلت لكم إيه يتلككون. طب أنت قلت نريد رسولا ملكا فرددنا عليك، طب خلاص بشر. طيب البشر ممكن واحد غير هذا يتخيرون يعني؟ ها قالوا لولا نزل هذا القرآن على إيه؟ على رجل من القريتين عظيم. يعني لماذا لا يختار الله رجلا أعظم من هذا اليتيم المسكين؟ واضح؟ فكسيأتي إلى الشر. ألم يجد الله لحمل رسالته إلا هذا اليتيم المسكين؟ اليتيم نعرف الذي مات إيه؟ أبوه والمسكين لا يجد ما يكفيه، لا يجد ما يكفيه، ماشي. فقالوا ما كان الله ليترك العظماء الكبار من أشراف قريش وثقيف ويرسل هذا، ما كان الله يعني لم يكن الله ليترك العظماء الكبار من أشراف، أشراف جمع شريف، إنسان شريف له قدر وله مكان، قريش قبيلة وثقيف قبيلة أيضا، قبيلة ثقيف، ويرسل هذا يعني اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله عز وجل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، قريتين قريش وثقيف، لا قريش وثقيف اللي هي قريش يعني مكة، واضح. فهم يعني يقولون هناك أناس عظماء أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا يختار الله منهم بدل محمد؟ فالله عز وجل قال أهم يقسمون رحمة ربك، يعني أن الوحي والقرآن والنبوة والرسالة ما هو؟ رحمة من الله، والله يعلم كيف يقسم رحمته وأين يضعها، فمن يعطيها ومن يحرمها، يعني من يعطيه هذه الرحمة ومن يحرمه منها. قال الله الله أعلم حيث يجعل رسالته. طيب لو أنتم تذكرون في سورة الزخرف لما قال الله عز وجل نحن قسمنا بينهم إيه؟ معيشتهم في الحياة الدنيا. ما معنى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا؟ تقسيم الأرزاق والأقوات وتقدير الخلق، هذا كبير وهذا صغير، هذا بدين سمين وهذا رفيع، هذا غني وهذا فقير، هذا عزيز وهذا ذليل، ورفعنا إيه بعضهم فوق بعض إيه درجات. لماذا؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. تعرف سخرية؟ يعني الناس كلهم ليسوا على درجة واحدة، هناك الغني وهناك الفقير، هناك المتعلم وهناك الجاهل، المتعلمون أيضا درجات، هناك طالب متوسط، هناك طالب أعلى، هناك الطبيب، هناك صح. طيب لو كان الناس كلهم درجة واحدة، مثلا نقول كلهم أطباء، كلهم دكاترة، من يكنس الشارع؟ أي طبيب فيه؟ أي طبيب منهم؟ أي طبيب منهم؟ أنت؟ طب أنت تتماد، طب هذا لا، وأنا وأنا لا، هو طب هذا لن يفعل أحد، صح؟ لكن هذا طبيب، ولكن هناك إنسان فقير لا يجد الطعام والشراب، فيقول له طب تكنس الشارع، يقول له أنا، ويكون سعيدا جدا، صحيح؟ يبقى هذا ليتخذ بعضهم بعضا إيه؟ سخرية، وتسخير في الأعمال، هذا يجعل هذا يعمل عنده، وهذا يجعل هذا يعمل عنده، وهكذا، والناس ينتفع بعضهم بإيه؟ ببعض. إذن الحياة قسمها الله سبحانه وتعالى، صح؟ يبقى الأولى من ذلك قسمة الإيه؟ الرسالة، لأنهم يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، كأن الله يقول الذي قسم معيشتهم في الحياة الدنيا الأهم والأولى من ذلك أن يقسم الإيه. لذلك اختار من البشر، أفضل البشر هم الأنبياء، واختار من الأنبياء الرسل، واختار من الرسل أفضل الرسل، واختار من أفضل الرسل اللي هم أولو العزم من الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى، واضح. قال فانتقلوا بعد ذلك إلى شبهة أخرى، يعني تلحظون أنهم لا يريدون الاستجابة، فيأتون بشبهات وردود كثيرة. قالوا إن من يكون رسولا لملك من ملوك الدنيا يوفر له الملك أسباب الحشمة والجاه من الخدم والحشم والضيعة والمال والأبهة والجلال وغير ذلك، وهو يمشي في موكب من الحرس والمرافقين أصحاب العز والشرف، فما بال محمد يدفع في الأسواق للقمة عيش يدعي أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ما هذه الشبهة؟ هم يقولون الناس في الدنيا الملوك، لو مثلا عندنا ملك من الملوك، الملك هذا له قصر صح، حول القصر وحول السور، أفيقوا أيها الناس حراس صح، كم حارس؟ كثير جدا صحيح. طيب الملك ثلاثة إيه؟ ثلاثة دول طفل ابن الملك ولا الكلب الذي يربيه الملك. طيب الملك ينزل يريد يمشي مثلا في هذا الشارع، ماذا يحدث؟ لا، ليس تنظيف فقط، كل هذه المنطقة تغلق، لا يدخل أحد، ممكن السكان هؤلاء يخرجون من بيوته. الملك أحيانا، بعض الناس مثلا رئيس يذهب إلى السعودية يريد الطواف، رئيس مثلا جزائر، رئيس تونس، رئيس مش كيف يطوف؟ تجد الرئيس يطوف، يعني يكون في دائرة وهو في الوسط، وحول هذه الدائرة دائرة أخرى، تجد الطواف يعني في مشكلة في الطواف. وممكن في بعض السنين يموت الناس في الحج بسبب ذلك، تجد مثلا هذا الرئيس في وسط الناس يذهب مثلا رمي الجمار مثلا، أو في وزحام شديد، فحول هذا الرئيس يكون مثلا عدد من الحرس والجنود، فالناس تسقط بسبب أنهم يدفعون الناس مثلا ونحو ذلك. فالكفار يقولون طيب محمد هذا رسول، كيف يكون رسول؟ لو كان رسول كان معاه حرس وكان معاه عارفون البودي جارد، وها كيف يعني؟ لا، إذا محمد هذا يمشي في الشارع هكذا ويشتري الطعام ويأكل، هذا لا يكون رسول. طيب نقول لهم طيب لو كان معه حرس وكذا ستؤمنون؟ لا يؤمنون. لو كان معه حرس يقولون كيف يكون رسول ولا نستطيع أن نتكلم معه ويكون بعيدا عنا صح؟ هي شبه فقط. قالوا إن من يكون رسولا لملك من ملوك الدنيا يوفر له الملك أسباب الحشمة والجاه من الخدم والحشم والضيعة، يوفر له الملك أسباب الحشمة. الحشمة يعني يصير لهذا الملك مكانة ووجاهة عند الناس، فليس أحد أو ليس كل أحد يستطيع أن يتكلم معه، فضلا عن أن يسلم عليه مثلا. يعني ممكن تلاقي مثلا رئيس يمشي والناس تذهب تسلم عليه كذا، ومثلا يسلم عليه ولا يكون، يعني يحتشمون أن يفعلوا ذلك. يحتشم من فعل الشيء يعني يمتنع ويبتعد، واضح؟ والجاه من الخدم، الجاه يعني المنزلة والمكانة، واضح؟ والخدم جمع خادم، والحشم كما ذكرنا يعني أشياء تكون للملك من الحراس والخدم ونحو ذلك، تجعل الناس تتحاشى أن تتكلم معه أو أن تذهب إليه بسهولة، واضح؟ والضيعة، الضيعة ما يكون له من الأملاك والقصور، يكون للملك هذا أملاك كثيرة وقصور وبيوت كثيرة تسمى ضيعات، واضح؟ وممكن يصير له حمى، ألا وإن لكل ملك إيه؟ حمى. إيه الحمى؟ ذكرناه قبل ذلك. لا، من يحمي خطأ. الحمى قلت لكم القصر مثلا، هذا هو القصر، الملك موجود في هذا القصر، الملك يخرج من القصر هكذا يركب السيارة هنا جنب جوار القصر؟ لا، القصر جوار القصر أرض واسعة، ليس كذا، أرض واسعة واضح، وبعد الأرض الواسعة أرض أخرى، وبعد الأرض ممكن يكون مثلا نهر، وبعد النهر سور، وبعد السور تجد حر، كل هذا يسمى حمى. واضح؟ ألا وإن لكل ملك حمى. قديما يعني كان الملوك مثلا يسكن في هذا المكان، حول المكان أرض خالية ليس فيها أحد، ممكن يكون فيها أشجار، يكون فيها أنهار وكذا، أي إنسان يدخل هذا المكان يمسك. واضح؟ فيذهبون به إلى الملك، يقول له كيف دخلت هذا الحمى؟ طب أنا لا أعرف، لا يوجد إيه جدار ولا حارس ولا كذا. واضح؟ قديما لا توجد هذه الحواجز، الآن الأمر يختلف. ماشي، فهمتم؟ يقول والضيعة، الضيعة قلنا يعني الأشياء التي يمتلكها مثل الأراضي والقصور والأموال ونحو ذلك. يعني مثل إنسان مثلا يقول أرسلت ولدي، اسمع هذا المثل، أرسلت ولدي ينظر في ضيعتنا ويتابع أحوالها. الضيعة هذه أنا مثلا عندي مزرعة فيها زرع وفيها حيوانات وفيها ناس يعملون فيها، فيرسل ولده يجمع المال ويتابع العمال ونحو ذلك، هذه تسمى ضيعة. فهمتم؟ فكانوا يقولون كل ملك لابد أن يكون له أموال، أراضي وقصور ونحو ذلك. والمال والأبهة، أبهة يعني إيه؟ الأبهة المكانة العالية المرتفعة، والجلال تعظيم، الجلال التعظيم، وغير ذلك. وهو يمشي في موكب من الحرس والمرافقين، رؤساء الدول أو رئيس الدولة لما يمشي يركب كم سيارة؟ صح؟ ولا سيارة واحدة ويمشي هكذا مثل الناس؟ يعني أنت مثلا تقف في إشارة المرور تنظر تجد الرئيس جنبك، ممكن؟ لا، تجد قبله سيارات، عن يمينه سيارات، شمالي صح، وفي الخلف سيارات، هو في الوسط، هذا يسمى موكب. فهمتم؟ هذا يسمى الموكب. يعني الرئيس وحوله هؤلاء الذين يحرسونه ويحفظونه ويحمونه، معهم السلاح ونحو ذلك. وهو يمشي في موكب من الحرس، جماعة من الحرس والمرافقين يرافقونه يعني يصاحبونه، أصحاب العز والشرف، أصحاب العز والشرف. الرؤساء يكون معهم وزراء، والوزير يكون معه القواد، والقواد يعني تجد في مع الرئيس، يعني هؤلاء أصحاب المكانة والوجاهة والشرف دوما يعني. ثم ينتقلون فيقولون فما بال محمد يدفع في الأسواق للقمة عيش، ما بال محمد يدفع، خلي بالك من التشكيل، يدفع من المدافعة، يعني أنت الآن تريد أن تشتري شيئا، تعرفون الخبز أين يباع؟ فين؟ المخبز. طب تذهب للمخبز كيف تشتري الخبز؟ لا، مش تدفع فلوس، تقف طابور، صح؟ طب في بعض البلاد أو بعض الأماكن لا يوجد طابور، الناس كيف تقف؟ هذه تسمى المدافعة، هذا يدفع هذا وهذا يدفع هذا، وهذا يقع وهذا يضع يده في جيب الآخر يأخذ الفلوس، يسر، واضح؟ هذه تسمى مدافعة. فيقولون هذا رسول، طيب هو في السوق يريد أن يشتري شيء، هذا يدفعه هذا، واضح؟ الدفع يعني أنا أدفع هذه، بص كده هذا الدفع، ما هو في تزاحم، ومع التزاحم تدافع. أقول أذكر لك مثل في الحج، في منى مثلا، يقول تدافع الحجاج فمات منهم كذا وكذا. ما معنى تدافع؟ دفع بعضهم بعضا، واضح؟ يعني عندنا نقول يزق، تعرفون السيارة مثلا وأنت تسير في الطريق وقفت، ماذا تفعل؟ تقول تعالى وتعالى وإيه، فهمتم؟ طيب، فما بال محمد يدفع في الأسواق للقمة عيش، لقمة عيش يعني ما يعيش به، يعني يريد أن يشتري طعام شراب ونحو ذلك، يدعي أنه رسول الله. يعني هم يقولون كيف يكون رسول وهو ليس معه الحرس وليس معه موكب ونحو ذلك. وهذا نعم اللقمة، تعرف الخبز تقطع منه حتى تسمى لقمة، تعرف اللقمة يعني الخبز أنت تأخذ الرغيف كله مرة واحدة تأكل كله، ولا تعمل ماذا تفعل؟ أيوة نعم، إذا سقطت اللقمة من أحدكم فليمط ما بها من أذى والإيه؟ وليأكلها ولا يدعها للشيطان. قال ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل إلى جميع أنواع البشر، صغارهم وكبارهم وضعافهم وأقويائهم وأذنابهم وأشرافهم. الأذناب، الأذناب الأتباع، الأذناب اللي هم الأتباع والضعفاء، تابع يعني إنسان تابع ليس قائدا وليس مقدما. وأشرافهم جمع شريف، إنسان شريف له مكانة ووجاهة في الناس. وعبيدهم وأحرارهم، فلو حصل له ما تقدم من الأبهة والجلال ومواكبة الخدم والحشم والكبار لم يكن يستفيد به ضعفاء الناس وصغارهم وهم جمهور البشر. وإذن لفاتت مصلحة الرسالة ولم تعد لها فائدة تذكر. إما معنى الكلام الناس مثلا في البلد يوجد وزراء ويوجد قادة وحكام، وباقي الناس إيه؟ فقراء، يعني باقي الناس عوام، يعني أمرهم قريب من بعضهم. يعني هل الأكثر هؤلاء الحكام والقادة والأمراء ولا أكثر الناس اللي يسمى عوام الناس الشعب؟ يعني طيب لما يأتي الرسول يكون ملك وأبها وكذا وكذا، ولا يأتي الرسول يكون فقير مثل الناس مثل الأكثر، فهمتم؟ حتى تكون المصلحة والفائدة أكبر. لذلك يقول لو كان رسولا يعني له خدم وحشم وكذا لم يكن يستفيد به ضعفاء الناس وصغارهم وهم جمهور البشر. جمهور البشر يعني غالب البشر هم الضعفاء والفقراء. وإذن يعني لو كان من الملوك وله الخدم والحشم لفاتت مصلحة الرسالة، يعني لم يستفد الناس ولم ينتفع الناس من إرساله ولم تعد لها فائدة تذكر. ولذلك أجيب المشركون على طلبهم هذا، أجيب المشركون يعني أجابهم القرآن، الجواب يعني الإجابة، أنتم طلبتم كذا فالإجابة كيف؟ بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول، يعني بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول، يعني يكفي لدحض شبهتكم هذه أنه رسول، يكفي لدحض يعني لدفع، دفع يدفعها ويلغيها، يلغي هذه الشبهة ويدفعها أنه رسول. والذي طلبتموه له من الحشمة والجاه والموكب والمال ينافي تبليغ الرسالة في عامة الناس بينما هم مقصودون بالرسالة. يعني الله سبحانه وتعالى لما أرسل الرسول، هل الرسول للملوك والقادة والحكام فقط ولا لكل الناس؟ طب كل الناس الأكثر فيهم الضعفاء والفقراء ولا الأكثر فيهم الملوك والأمراء؟ الضعفاء والفقراء. فلما يكون الرسول مثل هؤلاء تكون النتيجة أفضل، والأمراء والملوك يأتون وينتفعون ويستفيدون أيضا، فهمتم؟ فلما رد على شبهتهم هذه تقدموا خطوة أخرى وأخذوا يطالبون بالآيات، يعني تلحظون شبهة وترد شبهة وترد. طب وصلوا لا يوجد شبهة، قالوا إذن هذا القمر نريد أن ينشق هذا القمر. هذه الجبال التي في مكة جبال كبيرة جدا، يقولون لو نريد أن تزيح هذه الجبال بعيدا عنها، حتى نستطيع نمشي يعني الجبال. قديما أنتم لو يذهب الإنسان الآن إلى العمرة هناك جبال كثيرة جدا تمت إزالتها. قبل ذلك كانت الجبال محيطة بإيه؟ بالكعبة وبمكة. فيقولون الرسول طيب يعني أنت رسول، طيب أطلب من الله أن يذهب بهذه الجبال، يذهب بهذه الجبال بعيد. طيب أنت رسول، طيب هذه الجبال ممكن تصير ذهب وفضة؟ ينظر للإيه؟ العقول. طب ممكن مكة يكون فيها أنهار وزروع؟ وهم يطلبون كل ذلك من مين؟ يلعبون هذه الكلمة سهلة، ده أكثر من ذلك. طب ممكن ينزل الكتاب من السماء ونراه؟ أنت تقول جبريل ينزل، لا نريد الكتاب ينزل هكذا. ونحن إيه؟ تذكرون أتباع عيسى الحواريون قالوا ربنا أنزل علينا إيه؟ مائدة من السماء. لما رد على شبهتهم هذه تقدموا خطوة أخرى وأخذوا يطالبون بالآيات عنادا وتعجيزا. العناد إيه؟ العناد الرفض وعدم القبول، يعاند. يعني مثلا عندك طفل صغير، الآن الجو شتاء ولا صيف؟ شتاء، لكن ممكن في بعض الساعات تجد الشمس والجو صح. طيب أنت مثلا تلبس هذا الإيه؟ الجاكت، وأسفل الجاكت نصفكم، وجدت الشمس تنزع الجاكت صح؟ لا يوجد شمس تلبس. طيب معك طفل صغير تريد أن تخرج من البيت، تقول له البس الجو يوجد شتاء، يقول لا يا أبي الجو جميل وجيد. تقول له لابد تصب البرد، يقول لا هذا جيد. هذا إيه؟ عناد. في الصيف مثلا يريد أن يلبس هذا الجاكيت، تقول له الجو حر، يقول لك لا يا أبي الجو جميل. فكيف تتصرف يعني؟ لو كان الأمر لا يوجد مضرة أو مفسدة اجعله يفعل، مثل في الصيف خصوصا. يعني مثلا تريد أن تذهب مثلا للحدائق والمتنزهات وأماكن اللعب وتأخذ الأطفال معك مثلا، فواحد منهم يقول أنا أريد ألبس هذا الجاكيت في الصيف، تقول له الجو حر وكذا لا تستطيع اللعب، يقول لا هو جيد، تقول له طيب البس. يذهب يجد الشمس يجد الحر، أبي أريد أخلع، تقول له لا تقلع. فهمتم؟ هذه تسمى عقوبة حتى بعد ذلك إيه؟ يسمع الكلام. فهمتم؟ طالما لا يوجد ضرر عليه اجعله يعاقب نفسه بهذه الصورة. ابنك مثلا يريد أن يلعب في الشارع ماشي، فأنت تقول له لا تنزل، ويوجد أطفال يسبون ويشتمون وكذا، فيعاند مصر، ماذا تفعل؟ طيب اذهب، ما الحل؟ شغل مخ هذا. يعني كان رجل عنده مشكلة، فذهب لرجل غني عجوز كبير في السن، قال له أريد مال عندي مشكلة، فأعطاه المال. بعد مدة يريد أن يرد إليه المال، فقال ليس معي. قال إذن زوجني ابنتك، هو كبير 70 سنة 80 سنة وبنت صغير. فيقول كيف يعني؟ يقول خلاص تدخل السجن، تزوجني ابنتك أترك المال، ماشي؟ لا تزوجني ابنتك تدخل السجن. ماذا يفعل؟ فأتى هذا الرجل ومعه ابنته وقال طيب أنا سأترك لكم فرصة، هذا الكيس نضع فيه حجرين، حجر أسود وحجر أبيض، وتأتي أنت تأتي ابنتك وتضع يدها في الكيس وتأخذ حجرا واحدا، لو أخذت الحجر الأسود إذن سأتزوجه، لو أخذت الحجر الأبيض لا أريد المال ولن أتزوجه. ماشي؟ ووضع في الكيس حجرين أسودين. فهمت؟ كيف تحل المشكلة؟ لازم لا يأخذ، هي لازم تأخذ حجر. كيف؟ ماشي، توجد طريقة أخرى، يقول يأتي بحجر أبيض في جيبه، بس هو ممكن تمد يدها اليد ما ها يخرج الحجرين، وممكن صح أرنيها. لا، لن يفعل. هو لو أخذت الحجر الأسود خلاص انتهى، لن ي... صح، ممكن البنت فعلت شيئا جميلا، الأرض عليها حجارة بيضاء وسوداء، واضح، فهي وضعت يدها في الكيس وأخذت حجرا ووقعت على الأرض، فسقط منها الحجر على الأرض، تمام، فقالت كيف نحل المشكلة الآن؟ أنا هل الحجر الذي سقط، هل الحجر الذي سقط على الأرض هو الأبيض أم الأسود؟ ما أيوة صحيح، واضح. فقالت له الذي في الكيس، لو كان هو الإيه، فهمتم؟ يبقى إذن الذي سقط هو الإيه، الأبيض، فهمتم؟ ولو كان الذي في الكيس هو الأبيض، إذن الذي سقط هو الإيه، هو الأسود. فالموضوع يحتاج إيه، صح؟ طيب، هنا في كنا نقول، أنا نسيت، الطفل هذا الذي يريد أن يلعب في الشارع، كيف تفعل حتى تجعله لا يحب أن يلعب في الشارع؟ ماذا تفعل حتى هو يريد أن يقتنع هو أن اللعب في الشارع خطأ؟ أنت تكلمه وهو لا يقتنع، ممكن تفعل ماذا؟ أيوة، ممكن تتفق مع بعض الأولاد في الشارع، سينزل الولد تضربوه، ضرب يعني ضرب، تفهمون؟ ضرب يعني خفيف وكذا، كل ما ينزل إيه؟ يضرب، فماذا يفعل؟ خلاص لن ينزل مرة أخرى، ممكن يعني بعض التصرف، يعني تصرف بعض ال لا ليه؟ ليه؟ ما أين الخدعة؟ لا توجد خدعة، أنا أفعل لمصلحة الولد. بص، الأولاد عندهم مشاكل كبيرة جدا في عقولهم، وأنت لابد أن تقرأ كثيرا وتتعلم كيف تتعامل مع الأطفال وكيف تحاول. مشكلة يعني أنت. فالكفار يعني بعضهم رأسه مثل رأس الطفل، عنده إيه؟ عناد، يعني لا يريد أن يستجيب، تقول له كذا يقول كذا، تطبطب كذا يقول كذا، لا يستجيب، يطالبون بالآيات عنادا وإيه؟ وتعجيزا. فهمنا عنادا يعني إيه كل الأمثلة دي؟ طب وتعجيزا، التعجيز يعجز، يعني يريدون أن يعجزوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يطلبون منه الآية، هو لن يفعل، إذن هو عجز، إذن هو ليس رسول، هذا يسمى التعجيز، واضح؟ التعجيز مثلا عندك طفل صغير وفي المدرسة في السنة الثانية ابتدائي، المدرس يعطي الولد مسألة للثاني الإعدادي، ماذا يفعل الطفل؟ يعجز، هذا يسمى تعجيز، واضح؟ فدار بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم نقاش وحوار، وسنأتي على شيء منه إن شاء الله. نقف هنا ونترك القضية الثالثة اللي هي قضية إيه؟ التوحيد، نتكلم عنها في المرة القادمة إن شاء الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.